دي فرقين انتي سمو مربين ومن ايا ديري كينو اغا وسلي ديها الوانا تنديران وباني فتس مازي فتس اللي غينو لو انتي سمو مربين دي فرقة دي فرقين أدوري فتوس ما زيرت اللي غوري لون وبانا رقيسي سيكيل دالي توري هنا مليار دادا ونزال حنا سيغي قطور مليار ما يضوضا دال اخواتي بينا انتي اسمو مبي دي فرخاتي فرخين ثلاثة قيين أبنتي اسمو مربي الحريرة دوكينا كوني توردي الدولة رتمية الليل ريلك رئيس قد تطبيق اللي كرمي Oh, بدنی که اون سش